بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما عملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا اليوم هو اليوم العاشر من الشهر العاشر من عام 44 و400 وألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والقاعدة هي القاعدة الخامس القاعدة الحادية والخمسون. كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة كما سيأتي كما يبين الشيخ، الدعاء على نوعين. دعاء مسألة يعني لما تدعو فلان تقول أحضر عندي تسأله، دعاء مسألة. ودعاء العبادة التعبد بهذا الدعاء. إذا جاءتنا آية فيها يدعون ربهم بالغداة والعشي، ما معنى يدعون ربهم؟ قال يحتمل معنيين، والشيخ دائما في التفسير حتى في تفسيره إذا جاء على هذه الآيات أعطاها المعنيين إلا ما دل الدليل على أن المراد به دعاء المسألة. يعني دعاء المسألة إذا دل الدليل على أن المراد به الدعاء فهذا نقتصر عليه، وإذا أطلق دخل فيه النوعان. هذا ما يتكلم عنه المؤلف رحمه الله، وهي قاعدة تفسيرية حقيقة مهمة جدا، وهي تتعلق بلفظ من ألفاظ التفسير. هذا اللفظ من ألفاظ التفسير إذا مر عليك في القرآن على ما تحمله هنا يأتي. فهذا القاعدة أعطاك هو قاعدة، قال كل ما ورد سواء على وجه الأمر أو النهي لا تدعون وما أو نهاهم عن أن يدعوا من دون الله، كل هذه مراد به النوع مراد به المعنيان. طيب تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام، اللهم اغفرنا وشيخنا في الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية والخمسون. كلما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذه قاعدة نافعة. فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تسمى ذلك عبادة، وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فلو سألته: ما قصدك بصلاتك وعبادتك وحجك وصيامك وقيامك بحق الله وحق الخلق، أكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصده من ذلك رضا ربي ونيل ثوابه والسلامة من عقابه؟ لهذا كانت هذه النية شرطة صحة الأعمال وكمالها. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم، وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب كقوله: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وأما قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فيدخل فيه دعاء الطلب، فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته. ويدخل دعاء العبادة، فإن قلبه في هذه الحال يكون راجيا طامعا منقطعا عن غير الله عز وجل، عالما أنه لا يكشف السوء إلا الله، وهذا دعاء العبادة. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يدخل فيه الأمران. كما أن كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاءه ذلك وإخلاصه، فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنة الخشوع والخضوع وإخفاؤها وإخلاصها لله تعالى. وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا، ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب. وقوله تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، قوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قوله فلا تدعو مع الله أحدا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر، فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. ومثله قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كل هذا يدخل فيه الأمران. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه، فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعا باسم الرحيم الغفور وحصول الرزق باسم الرزاق وهكذا. وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه. فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى، والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجائه لروحه ورحمته، والأسماء الدالة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداد وتألها وإنابة لله تعالى، والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة، وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. طيب، يعني الشيخ رحمه الله الآن أوضح لنا قاعدة، وهي أن كلمة الدعاء في القرآن الأصل فيها أنها تحمل على المعنيين دعاء المسألة ودعاء العبادة ولا تعارض بينهما، هذا هو الأصل. وذكر لك الأدلة، ذكر لك قال يعني وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة صريح. وأيضا في آية ما ذكرها المؤلف وهي قصة في قصة إبراهيم في سورة مريم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون دل على تدعون معناها يعبدون. وكذلك هنا ذكر مجموعة من الآيات. إذن هو الشيخ رحمه الله رتب كلامه ترتيبا جميلا، أولا أعطانا النتيجة وهي القاعدة أن الدعاء في القرآن يطلق على دعاء العبادة ودعاء المسألة، وأتى بالأدلة والمعنى ما معنى دعاء العبادة ما معنى دعاء المسألة، ثم قال وقد يستثنى من ذلك أن تأتي الآية فيراد بها الدعاء مسألة فقط، مثل ماذا؟ قال فدعا ربه أني مغلوب، هذا دعاء مسألة أن ينصره الله. وأحيانا تجد الآية هي تحتمل دعاء المسألة، لكن الشيخ أحيانا يخرجها إلى من هذا المعنى إلى أعم، مثل وإذا مس الإنسان الضر دعانا، هذا دعاء مسألة. لكن الشيخ قال لا، أن هذا المضطر أو هذا المحتاج لما يدعو الله عز وجل ويترك الأصنام ويلجأ إلى الله لا يمنع أن يكون دعاء مسألة ودعاء عبادة، لأنه خلاص انقطع رجاءه من هذه الأصنام ولجأ إلى الله فأصبحت عبادة، أصبح دعاء أو عبادة. وذكر عاد الأدلة يعني الدالة على التي جاءت لفظ الدعاء والتي تحمل على المعنيين، ثم أتى بما يقابل وهو النهي عن دعاء غير الله، فقال أيضا يحمل على دعاء المسألة ودعاء العبادة. يعني ومن يدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو مع الله إلها آخر، هذا كله نهي. فلا تدعو مع الله أحدا، كل هذه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، كلها محمولة على أي شيء على المعنيين. ثم ختم هذه القاعدة بدعاء الله بأسمائه الحسنى وأفاض الكلام فيها، وقال ينبغي يعني أن نعرف أن دعاء الإنسان بأسماء الله الحسنى يقتضي دعاء المسألة ودعاء العبادة، وأن الإنسان يعني يختار ما يتناسب مع دعائه من الأسماء. فإذا أراد المغفرة قال يا غفور اغفر ذنبي، إذا أراد الرزق يا رزاق ارزقني، وهكذا يأتي بأشياء. طيب، نعم إلا مسألة لما هو ما حصل هو يمثلني. أنا أتمنى أن يكون هناك جهد يعني بحصر جميع الألفاظ الواردة في القرآن لفظ الدعاء ونشوف كم ورد كم المرة وما الذي يراد به دعاء المسألة فقط وما الذي يعم الجميع. الأصل العموم، لكن يعني يدعون ربهم بالغداة والعشي هذا عام يدعونهم، فنريد المعنى الذي يكون خاصا بالدعاء المسألة مثل ما ذكر هنا قال فدعا ربه، أي ادعوا ربكم تضرع وخفي هذا عام، وهكذا تأتي بأشياء. ما ندري الآن، ما عندنا تصور عن المواضع كم عددها، كثيرة على ما تحمل، لكن الشيخ هو الدان طبيعة كذا يعطيك القاعدة يعطيك أمثلة، وأنت نعم أنت انطلق انطلق في مجالات القرآن تجد فيها. طيب نكتفي بهذه القاعدة، فيها بركة إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل القاعدة التي بعدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.